بقي معهم الإيمان بالله مع الشرك، وما استحدثوه ب يعني عقولهم من أن الملائكة إنما هم إناث، وأنه يتقرب بهم إلى يعني أبيهم الله تبارك وتعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولما قيل لهم يعني كيف يعني كانوا بنات الله، قال أن الله تزوج من الجن، من صلاة الجن، وولد له يعني الملائكة. كل هذا طبعا جاءهم من الاعتقادات بالأوهام، نسخت الشريعة عندهم. بقيت بعض العبادات التي كانوا يعني يتورثونها كالحج والصوم، شيء من الصوم والصلاة التي غيروها وبدلوها، ما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديق. أما الإيمان باليوم الآخر فقد نسوه إنسانا كليا، يعني بعث النبي في أمة تنكر البعث إنكارا كليا. طبعا لم يكونوا هم وحدهم من الأمم المشركين الذين ينكرون البعث، فقد كان هناك آخرون ينكرون البعث وينكرون وجود الله تبارك وتعالى أصلا، اللي هم الذين يقولون بأن الدهر هو الذي أخلقه، خلقوا هكذا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فيعتقدون أنه لا إله إلا هو. العرب كانت يعني أقرب منهم خطوة إلى دين، وهي أنهم يعتقدون بالإله الخالق. ولئن سألتهم من خلق السماء والأرض لا يقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فسيقولون الله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون لله، فقل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون الله، قل فأنا تسحرون. لكن علمهم بالآخرة كان قد محيا نهائيا، فلذلك قالوا مستعجبين ومستبعدين، وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. سؤال يراد به التعجب والاستبعاد. ضللنا في الأرض، ضللنا أي اختلطت عظامنا ولحومنا بعد أن ذابت وتحللت وأصبحت جزء من تراب هذه الأرض واختلطت فيها وضلت. العرب تقول ضل السمن في الطعام، ضل السمن في الطعام يعني ضعف، يعني لو ضعف السمن في الطعام وخلطته فإنه لا خلاص انتهى، يدخل في أجزائه. فهنا قولهم إذا ضللنا في الأرض يعني بعد أن ندفن وتتحلل أجسامنا وتبلى عظامنا وتختلط بالأرض ونكون في داخل هذا الأرض، كيف يمكن جمع هذا؟ استبعدوا على الله تبارك وتعالى أن يجمع يعني عظامهم مرة ثانية وأن يقيم أجسادهم بعد أن تبلى وتفنى وتتحلل في الأرض. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. أئنا سؤال يعني الهمزة الأولى للاستفهام، والاستفهام هنا يراد به تعجب من هذه المقالة، من مقالة النبي أن الله تبارك وتعالى قد خلقهم وأنهم يحيون في هذه الحياة ثم يموتون ثم يبعثون، أن هناك بعث وهناك جنة وهناك نار. استبعدوا هذا واستحلوه أنه لا يمكن إعادة يعني الأجساد مرة ثانية. إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، نخلق خلقا جديدا مرة ثانية. قال جل وعلا ردا على مقالتهم بل هم بلقاء ربهم كافرون، وهذا رد حاسم لدحض هذا الذي استبعدوه، بل الحقيقة أنهم بلقاء ربهم، ربهم خالقهم، ربهم خالقهم وسيدهم سبحانه وتعالى، فكيف تكفر بلقاء ربك؟ إذا كنت تؤمن بالله الذي خلقك فينبغي أن تعلم أن من خلقك أول مرة يستطيع أن يعيدك مرة ثانية، ثم هو الذي ضرب لك هذا الموعد للقائه ليحاسبك على عملك. فإنكارهم إنما هو جحد، إنما هو جحد للقاء الله، وإلا فأي منطق وأي عقل يعتقد بأنه إذا كان يؤمن بأن الله خالقه إذن هو قادر على أن يعيده؟ هذا أمر بديهي، فإن من خلق شيئا أو من أوجد شيئا سهل عليه إذا ضاع هذا الشيء أو فقد أو أتلف أن يعيده مرة ثانية. فالخلق الجديد إنما هو يعني إعادة لهذا الخلق القديم. قد خلق الإنسان من خلقه الله تبارك وتعالى ولم يكن شيئا، فإذا أماته وضع في هذه الأرض يستطيع إعادة. قال جل وعلا بل هم بلقاء ربهم كافرون، ربهم الذي خلقهم سبحانه وتعالى والذي سواهم، وما دام أنه ربهم وهو الذي خلقهم وهو الذي أوجدهم إذن هو قادر على أن يعيدهم. ثم هم جاحدون لهذا، والحال أن الله تبارك وتعالى قد ضرب موعدا لعباده وأنه لا بد أن يلاقوه وأن يحاسب كل إنسان على هذا، لأنه لا يمكن أن يكون مخليهم وأن يتركهم سدى وعبثا سبحانه وتعالى. بل هم بلقاء ربهم كافرون. قال جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل مجيبا لاستعجابهم واستهجانهم واستغرابهم واستبعادهم يوم القيامة، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل. يتوفاكم، الوفاة أصل الوفاة في اللغة هي الأخذ وافيا، استوفيته يعني أخذت منه، توفى يعني أخذ وافيا وهو المقصود هنا قبض أرواح. قل يتوفاكم أي يأخذ أرواحكم ملك الموت الذي وكل بكم. والله ذكر هنا أنه ملك واحد وهو الذي وكله بقبض الأرواح، وقد جاء في الحديث أن ملك الموت ملك واحد وهو الذي وكله الله تبارك وتعالى بقبض الأرواح، وأن من يعني كسب الله تبارك وتعالى الموت أتاه ملك الموت فقبض أرواحه، فهو موكل بها. وقد جاء في الحديث بالتفصيل لصورة يعني قبض الروح بالنسبة للمؤمن وبالنسبة للكافر، وأن الملك الموت إذا انتزع روح العبد فإن ملائكة إن كان من أهل الإيمان فملائكة الرحمة يأخذون روحه ويصعدون به إلى السماء، وملائكة العذاب يأخذون روحه كذلك ويصعدون بها، لكن لا تفتح لهم أبواب السماء. وقد جاء في الحديث أنهم لا يدعونها في يده طرفة عين، يعني أنه بمجرد ما ينتزع روحه فإن الملائكة تأخذ الروح ولا تبقى الروح عند ملك الموت طرفة عين. جاء في التوفي نسبة الوفاء إلى الله ونسبة الوفاء إلى الملائكة ونسبة الوفاء إلى ملك الموت. فجاء في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تبت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، نسبة الوفاء إلى الله. وجاء نسبة الوفاء إلى الملائكة إلى رسل الله، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وهنا في هذه الآية قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، ولا اختلاف بين هذا وهذا وهذه الآيات. فأولا نسبة الوفاء إلى الله لأنه سبحانه وتعالى هو الذي قضى بهذا وهو الذي أمر بهذا، ونسبة الوفاء إلى الملائكة لأن ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يأخذون يعني روح العبد ويصعدون بها وهم يتولونها، ونسبة الوفاة توفي إلى ملك الموت لأنه هو الذي ينتزع ويباشر، يعني الذي يباشر يعني إخراج الروح بأمر الله تبارك وتعالى هو ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وكل بكم وكله الله تبارك وتعالى يعني بنزع الأرواح. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، يعني بعد هذا ترجعون إلى الله. وقد جاء في رحلة الروح أن الروح يعني الطيبة تصعد إلى السماء التي فيها الله، فيقول الله تبارك وتعالى أن رد روح عبدي إليه فإني منها من الأرض يعني خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها يعني أخرجهم تارة أخرى. فهذا أول رجوع يعني العباد إلى الله. وأما روح الكافر والمنافق فإنه يحال بينها وبين السماء فتقذف في الأرض وتعود إلى يعني إلى جسد صاحبها ويعذب ما شاء الله تبارك وتعالى في البرزخ إلى أن يبعث، ثم بعد ذلك يكون البعث للجميع. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون في الآخر. ثم وصف الله تبارك وتعالى حال هؤلاء المكذبين يوم القيامة، قال جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. وحذف هنا جواب الشرط يعني والجواب لرأيت أمرا هائلا فظيعا. ولو ترى لو هذه الشرطية ترى المخاطب خاطب الله تبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه وكل من يخاطبه في هذا القرآن. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. تنكيس الرأس هو يعني النظر إلى أسفل، يعني أنه قد نكس رأسه بدلا أن ينظر وهو يعني مستقيم الرأس، نكس رأسه إلى أسفل يعني إلى الأرض خزيا وعارا. إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، وعند تدل على أنهم يعني في المحشر عند الله تبارك وتعالى عند ربهم. ربنا أبصرنا وسمعنا مقالته، يعني يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا، يعني في الآخر ما كان يعني غائبا عنا ومغطى عنا الآن أبصرنا، أبصرنا من الحق وسمعنا المقال على حق فهمنا، فرجعنا نعمل صالحا، يعني رجعنا إلى الدنيا مرة ثانية نعمل صالحا، إنا موقنون بكل ما أخبرتنا به. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن الكافر يبصر ويسمع يوم القيامة، لكنه في الدنيا لا يبصر ولا يسمع ولا يقرأ، كما قال تبارك وتعالى أبصر وأسمع بهم يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أبصر وأسمع، هذه التعجب سلوب تعجب، يعني ما أبصرهم وما أسمعهم، لكن متى؟ يوم القيامة. لكن الظالمون اليوم يعني في الدنيا في ضلال مبين. وقال تبارك وتعالى فكشفنا عنك غطاءك، قال لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت يعني أيها الكافر في غفلة من هذا يوم القيامة، فكشفنا عنك غطاءك، انكشف هذا الغطاء الذي كان على الأعين في الدنيا، فبصرك اليوم حديد. حاجة بصرك يوم حديد، أن ترى كل شيء، أصبح يرى يعني الحق كما هو عليه، هذا البعث قائم، هذه النار موجودة، هذه الجنة وعد الله تبارك وتعالى عباده، هذا العذاب حاضر خلاص. كل ما كان يكذب به وهو في عماية عنه ولا يريد أن يسمعه ولا يعني مغطي عينه عنه ومغطي وأذن فيها وقر لا يريد سماعه في الدنيا، الآن لا، أصبح هذه كلها مشوهة. فهنا يقول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، رجعنا إلى الدنيا مرة ثانية نعمل صالحا إنا موقنون. وطبعا هذا التمني لا يكون، فإن الله تبارك وتعالى لا يرد أحدا مرة ثانية إلى الدنيا، الدنيا هي فرصة واحدة وانتهى، والاختبار بعد ذلك خلاص، هي هذه الحياة هي الفرصة الوحيدة. حتى إذا جاء أحد الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال جل وعلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. البرزخ الحاجز، يعني بمجرد أن يموت الإنسان خلاص يوضع حاجز بينه وبين العودة إلى الدنيا مرة ثانية، خلاص هذا أمر قد حسمه الله تبارك وتعالى. ويبقى البرزخ هنا اللي هو الفترة التي يعيشها في القبور، ثم يكون البعث، وبعد البعث لا رجوع إلى الخلف مرة ثانية، ما في رجوع إلى الخلف وإعادة للدنيا مرة ثانية وإعادة للاختبار فيها، لا يعاد شيء، وإنما هي خلاص أمر انتهى. قال جل وعلا يعني ردا على مقالتهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لم يجب الله تبارك وتعالى يعني مقالتهم ولم يذكر هذا، لأن هذا أمر لا يستجاب، لا يستجاب لهم هذا عند الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى. لو شئنا، لو أراد الله تبارك وتعالى أن تكون كل عباده مهتدين لفعل. قال: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شئنا، لو شاء الله تبارك وتعالى أن يكون الجميع مهتدين وعلى الصراط ومستقيمين وطاعين لله لفعل. ولو شاء الله لجمعهم، كما قال جل وعلا مثل هذا في القرآن الكثير: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال الله: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالله لم يشاء سبحانه وتعالى أن يجعل عباده جميعهم على الهداية. ولو شئنا آتينا كل نفس هداية، يعني ألهم الله تبارك وتعالى كل نفس تقواها وهداها واستقامت على أمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولكن حق القول مني. حق القول مني يعني أصبح القول حقا وهو صادر مني، والله لا يتغير يعني كلامه سبحانه وتعالى. القول: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اللام، اللام اللي هي الموطئ للقسم، يقسم الله تبارك وتعالى بأنه سيملأ جهنم من الجنة الذين كفروا والناس أجمعين كفار. وهذا المقالة قد يعني حكم الله بها وصدرت من الله تبارك وتعالى يوم أن أبى يعني إبليس بالسجود لآدم، وقال لله تبارك وتعالى: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فقال الله، الله تبارك وتعالى: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. فهذا قول الله الذي أصبح: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك نصيرا. فالله حق القول منه، يعني أصبح قوله حقا سبحانه وتعالى بأنه سيملأ النار من إبليس ومن تبعه من ذريته جن، وكذلك ممن سلك سبيلهم واتبع يعني إبليس من الإنس، كل من تبع هو معه، كما قال جل وعلا في النهاية: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجلود إبليس أجمعهم. كل من كان مع إبليس فإن الله تبارك وتعالى قد حكم به النار. ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين أبدا. فكل من اتخذ الشيطان وليا له من دون الله فقد خسر، ولا بد أن يكون في النار معه. فالله يقول: ولكن حق القول مني. حقا صار حقا وصدر من الله تبارك وتعالى، والله لا يبدل القول عنده. لأملأن جهنم من الجنة، من الجنة جن، والناس أجمعين، وقال منا بعضهم، لأن من الجن مؤمنين ومن الناس، فكل من آمن فهؤلاء يخرجون من هنا لا يقع عليهم هذا القول، وكل من كفر من هؤلاء وهؤلاء فمصيره النار. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسينا. فذوقوا، كلام الله تبارك وتعالى لهؤلاء المعذبين عياذا بالله، ذوقوا النار يعني قاسوا حرها، ذوقوا يعني جهنم. والذوق يكون بكل الأحاسيس ليس باللسان فقط، الإنسان يذوق بلسانه اللي هي المطعومات والمشروبات دي، وكذلك يذوق بحسه، فيذوق الألام جسده بحسه هذا ذوق كذلك. وكذلك الذوق المعنوي، فالإنسان إذا كان في في في في في في آلام نفسية وغيرها فإنه يتألم ويذوق العذاب الآلام النفسي، فهنا تذوق بكل معاني الآلام يعني ذوقا بكل أحاسيس. فذوقوا أي النار عياذا بالله بما نسيتم لقاء يومكم، يعني بسبب نسيانكم هذا اليوم الذي حذركم الله إياه ووعدكم إياه وأخبركم أنكم ملاقوه وأنكم محاسبون على أمر. فلما نسيتم هذا اليوم، ومعنى نسيانه إهمال، أهملوه، مش نسيانه اللي هو غياب، النسيان غياب عن، لأن النسيان يأتي بمعنى الغياب عن الذكر، والنسيان يأتي بمعنى الإهمال والترك. فهم أهملوا هذا اليوم وتركوه، يعني أنهم ذكروا به وذكروا به ووعدوا به، ولكنهم وضعوا وراء ظهورهم، استبعدوا أن يقع هذا وتركوا وأهملوا. فقال لهم الله بما نسيتم لقاء يومكم هذا، والإشارة إلى هذا اليوم يوم القيامة، إنا نسيناكم في النار. ومعنى نسيان الله لهم هو تركه إياهم في النار، وهم وكأنهم يعني لا يذكرون عنده سبحانه وتعالى ولا فالله. فإذا قال الله أنه نسيهم سبحانه وتعالى بمعنى أنه تركهم وخلاهم وأهملهم وجعلهم خلاص تم مهمل، لا يلقي الله تبارك وتعالى لهم باله ولا يعني يستجيب لصراخهم ودعائهم وتوسلهم وكل هذا كأنه يعني غير موجود. إنا نسيناكم أي في النار، وأمر يعني الله تبارك وتعالى تركه وخلاه ونسيه، فهذا معناه أنه لا مجال مرة ثانية ولا أمل في أن يخرجوا من هذا يعني العذاب الذي وقعوا فيه. فذوقوا بما نسيتم، والباء هنا باء السبب، يعني بسبب نسيانكم هذا اليوم في الدنيا إنا نسينا، فيكون الجزاء من جنس العمل. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، هذه أشد آية في كتاب الله تبارك وتعالى في العذاب، شدة التخويف من العذاب. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، ذوقوا عذاب الخلد، عذاب المستمر، الخلد اللي هو البقاء الأبد، البقاء السرمدي الذي لا ينقطع، وهذا أشر شيء، أشر شيء في العذاب بقاؤه. وإلا لو كان العذاب ما كان ثم فيه عمل في أن ينقطع في يوم، إذا فيه فسحة، إذا يبقى فسحة ويبقى فيه أمل، فهو شديد وليس لكن له وقت ينقضي فيه. لكن العذاب الذي لا ينقضي هذا أشر شيء، أكبر شيء، لأنه لا فسحة يعني لصاحبه من الأمل، ممكن يقال بعد 1000 سنة بعد 1,000,000 سنة فيه مجال أن ينتهي هذا الأمر، أما أن يقال له لا مجال لأن ينتهي في أي وقت من الأوقات، فيصبح بدءا من العذاب يصبح من أثقل شيء، أصعب شيء. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، يعني بسبب عملكم يعني الإجرام الذي كنتم عليه في الدنيا من التكذيب والإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى والإعراض عن دينه، فهذا جزاؤكم الذي أنتم فيه. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ثم بعد ذلك هذه صفحة هؤلاء المجرمين المكذبين الذين قالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، يقولون هذا استبعاد واستهزاء. الله ذكر الطائفة الثانية من عباده وهم أهل الإيمان، فقال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذه الآيات ارتباط بعضها البعض، سنرجعها إن شاء الله إلى درس القادم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب.